الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، على آله وأتباعه وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. براك أنا مقشت نجبابي باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم. باب الأمر، يا باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم. أم بابا تايبتك بچيوا با أويك إسلام فرماني كردوا بكار بدستان برحم بن ونرم بن لقل رعية جردستكي خويانا ونصيحتهم، وهل وها نصيحتي عنها بيبوغ لك وبو ملة شعبك إخويا، والشفقة عليهم مروها ضلصوزي ملة إخويا، من الشفقة ضلصوزية طليان بيان بسوتي بو ملة إخويا بزيان بيان بيت ورحميان بيبكن مهربان بن لقليانا، والنهي عن غشهم، وهروها إسلام نهي كردوا لكاربدستان غشكا لملة إخويا، فيليان ليبكن دزيان ليبكن قزيان ليبكن، والتشديد عليهم وإشان لسر قرز بكن بالين لسر قران بكن، وباجو خراجو وأمجو رشتانيك ولسر ملت دا أنريو بار قراني وبار قرسية بو ملتو بيان هل ناصور ربا أسان وقرس لسريان أويان لسر لابدن، وإهمال مصالحهم أروها مصلحتي خلق بشقبخن ساعات نوني ودي بياني بيبو دوام لكاتك خلق همي هاتو ولا ساعات هشتوني وكارو باري هي ما بريتي إلا إهمال كردني مصالحي خلق، والغفلة عنهم وهل وها غفلة بآقابون لشعب ملتي خود آقاد نبي خلق برسيتي خلق چي بيويستا بويا أم بابا ترخانك أبو أم موضوعة أمش بريتي إلا مسألة زور قرن إسلام لبروي ديني خواه تبارك وتعالى لهمو بواري كي جيانا وقسيها تانا ندل بواري دا صلاة دار چون ما مل الله قل جردست كي خواه كهو جردست تجرين ما هي كا چون ما مل الله قل برپرسكانا أكا وچون ما مل الله قل دا صلاة داري خواه أكا بوي أن بابا إهيني أنجا بابي كي تريني لسر دا صلاة داري عادل أنجا بابي كي تريني لسر قرالي كردني دا صلاة دار هموي زنجيريك بيا كواه هل بويا بچي دسي بيكر بويكا شرع أمرو نقل بكين باب أمرو ولاة الأمور بالرفق، يعني شي أمرو ولاة، يعني أم باب بابيك لباري وهاتو كإسلام نهي أمري كردوا بكار بدستان كنرمونيان من لقب التي خويا بلان بري شي أكدوا يفرم والتشديد عليهم، وأمر كانت دا صلاة داران كتون بن والنهي عن ليك كاروبار تنكن لسر الخلق نرم نبلغ الخلق. أفرمي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين بل رحم نرمونيان بلغ الإيمان داران أم آيات دا صلاة داران من بابي أو لا شملك أبي برحم بلغ ملة إخوانا ببزي بلغ ملة إخوانا هروها. أفرمي إن الله يأمر بالعدل أم آيات أفرمون كوكلا وترين آيات القرآن إن الله يأمر بالعدل أيها فرمانك بعدل داد قري والإحسان وفرمانك بإحسان إفعالي حسن حسنا وشاكو جواني وشاكردنا فرمانك بإحسان وإيتاء ذي القربى أرواب الردقار فرمانك ببخشين بخزمان شاكبون لغل خزمان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويبر قال نهي كالتي لفحشاء اشتي خراف وحش والمنكر خرافة والبغي للظلم أقر شيء أهل علم ومفسرين رحمة إخوان لي بالتفريقات ينكردوا لبين أمشتان فحش بريتي لو قصة وكردالاني كوا زناية وأقساني لدوري خرابة كاري وزناء خليتوا أما منكر يعني خرابة أعمتل لا فحش فحش تايبة بالزنا وبا توابعو دور بلكاني وبيشكي وباشكي كاني أما منكر قولتلا همش ديكي خلافة قريتها وهل وها لكردار بي لقفتار بي بغيش بريتي لدزريجي وظلم فرد قال نهي كردو لها مؤمنة ويكو كروترين آية خير يكني لسال أم أرزم آية فالماني بينا كردبي إن الله يأمر بالعدل شي عدل أخوة فالماني بيك والإحسان ويقول فالمانك بإحسان وشعر كاري إن الله كتب الإحسان على كل شيء وإيتاء ذي القربى باش بلغ الخزم كسوكار يعظكم فيقول أمش قاريت أنك لعلكم تذكرون ويبيرك نوا بخوت أنا بش نوا وبزن خوي يقول ديني كي دينك كيف فرمان تن بيك أبو مخير وتشاكي كوا تد صلاة دار من باب أولى ما آيات الشمل يك خوي يقول فرمان كات صلاة دار بلا غير ملتي خوي عادل بداد قربت نبدا صلاة دار بآقاب إلى ملتي خوي نبدا صلاة دار نزانية كيلوية تماطي لبازار بچنا نبدا صلاة دار نزانية خلق بيوستيان بچيا نبدا صلاة دار نزانية أو ملتا چي نقصانية كي لجيان يانا بوين برد بكر يتوا أفرمي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعي باسم حديث ماكر همتان راعي هموتان شوانا حزيكا بيكنا هموتان بل برسيال أم يعني كلكم راعي يعني هموتان بل برسيال وكلكم مسؤول عن رعيته وهموشتان بل برسيال بلان بل برعيته وأويك لجيردس آياتي شواني بل برسي بلان بل مركاني دور بلت جيردس بل برسيال بلان بريان إن جديد أم قسمان بورونك وكوكي أفرمي والإمام راعي كار بدس بالبرسيالة شوانا راعية ما هو مسؤول عن رعيته مسؤول شبلان بل بخوال آسي رعيتك إخوية لو تشي الزور بيد صلاة دالان شوانا نزان كخوايا كهيا رجا كوانا كاتو يبزان هيا بيليان لو بروا كخوايا كهيا برسيالة اللي كان آس رعيتك إخوية بلان أبي بزان بيغمر إخوة بيانا فرمي ومسؤول عن رعيته بالبرسيالة بلان بل بالرعيته جردسك إخوية لبيتشي نوي لغلقا محاسبي لغلقا هربوية هبوة لسلف صالح لإمارات ودي صلاة داري رايان كردو والله برايا شو بو يمن شو بو الشام خزمتكاري باخ باخ خزمتي باخي كردو وتباخوان بو شو خليفة وتدي بيتا قاضي تدي نايكا قضا ودناك ترساولي هبوة لسلف صالح عقوبة درا وكراوة السجن أبي بيتا بر برس بر برسي عالتي نكردوه بعكس وي استكابرا تي دروش تيش بوكا بس دنجي في بدي درو درو بوكا درو والله تدبوا في بي كم وا عرز دوا في كم زويد دوا بو راسين ما آوا إنا يا الله مبي كاربا وكم كم نازان مشارك عنش بي كم نازان وا كم وا كم هي شيء ناك كابرا خراوة بردسي ولا بيك وجوتي نايكم ام تي دروش من بو کا بس بخینه کا بخینه کا بدست ام کا سهل لسره لا استا و دیارا مستقبلی باشنی لا استا و دیارا درو کا لا استا و دیارا بیانیش منو کوم رومن وای بو خوش باور باور کا با کسی دروزن اما انسان خوش باور نه برونا کا جبر زکان افرمیو مسئول عن رعیته بلان بل بشیر د سکی خوئی بر پرسیارو کار بدست و امام مسؤولة ويقول برسياني ليك تبارك وتعالى ليه بيتي نوي لغلك والرجل راع في أهله بل برسياني تجبرا برزقان أقرت بابك لبابيك لباري كاربدست ويا بلام حديثك باسي غير كاربدست شتيا كاربدست بتشكولا لو أنا الرجل في أهله بيقول لنا مالك إخويا راعية بل برسياني ومسؤول عن رعيتي بل برسيان جبل امر برعيتك يا اخوي لو جزور كزبله ولاد صلاه دارك انا ولاد صلاه دارك انا بلا كان د صلات دارا بتشکول کان او د کان بيد صلات دارا گور کان شيک کاتیک د صلات دارا بتشکول کا ابینی لنام حکومت کی مالی خویا کچکی جلو برګه کی مپرسو بس اخلاقی خوشی مکه دانشتن بدیاری ام افلامانه او شتی بدر او شتی او لموبایلکی 850 صاله او انده سیرکا تربیتی من علاکانی به تربیته او ایتر مپرسه لولا بلی ای حکومت بواکا دسالا داره بچولکا دسالا داره بچولکا البويا فريو مسؤول الرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته مسؤول بالعمل بالرعيه يا اخوي مسؤول البويا عمالكم اعمالكم اهل علم فلم رحمه اخويا النبي عمالكم اعمالكم كيفما تكونوا يولى عليكم عمال كانت ان عند صلاه دار كانت ان اعمالكم كذا وكان اخوتان كيفما تكونوا يولى عليكم يا وتشون بن آوا كار بده سكانت عند سبيت يا ما كم أنا بن خوا ظالم بيت هركس بيو بيا كافر بيو بيا خوا ظالم أكرم ملة بيو خوا صلحاء ريبو بيا شاك دس باك داين باك دم باك أي جولة حكومتي كي دس بيسي داين بيسي شروال في سكات قسمتين والله في ما يما أم الظلمة أكليش تيوا أنا بخوا خواي أعدل العادل اجتواء لبوشيد أحكم بالحاكم اجتواء لبوشيد وقال ابتلاء قوموا بك وملة تتاقيكاته كواتا هركات يك الظلم بيني لك عربدس ابتلاء خواي أبو خلقا كرد وكان إخوايا أنا كرد وكان إخوايا أنا ويان بسرديت أفرمي والرجل راع بلا كان باب بالبرسيار لنا ما لك اخويا بالبرسيار بلا امر ست لايتكات بالبرسيار بلا امر كركت الروضه بالمدرسه كشان بلا امر بكشكت بلا امر بجنكت بالبرسيار بلا امر والمراه راعيه في بيت زوجها والله اواها خلصوا كوبكين قسما بالله اسلامك واسلام رسولك قسما بالله كم القمان خوش بخت به آخر لسان هذا بالبرسيارية تبقى مسلمان أنا لدائرة كي خويا ببيت أزان شن كاريجرة أزان حكومتي شن استفاداك تصور كان لجيانا ميشي عبد المحسن عباد وفقه الله وبارك الله فيه خير مواكيك العلماء وتأس جمع كي بتمنى سريح اشتا صار واتشوينة خزمتي ولا بجداري درسي من كردو أو بيهواء كهيك كلا كباري علماء يكيك لا كبار علماء شو هركسي عالم ببناء ودري كبار علماء كبار علماء هو شيخ عبد المحسن عباد وهو شيخ صالح الفوزان وهو شيخ صالح اللحيدان ما نبرص إلى كبار علماء أقدر شيء حتى شيخ اللحيدان لا أسف مستوى شيخ فوزاني ولا أسف مستوى شيخ عبد المحسن عبادني شيخ عبد المحسن عباد تصور بك السياق كي باسك الله والله جاء دوای شیخ بن باز او مدیر جامعه اسلامی ابو سروکی زنکوی جامعه اسلامی مدینه منوره علی سایقیل والله بهتین ابو مال لسر جا در رئیس کلامان بدهشت کی بسندانی هج لبدم یو لسر جا دکای وسی اما ایش خو ما چون لبقاله ده مشی غا توزک والله ناروی یوی اما بس بو دایره حکومی دنجا بو ایشی حکم مالو جامعة يكتوز لبيتش لا بدات وبرو كيلو يتم عتب سينيا برتقال في سينيا والله نيج لا دم ويلا سرجع لك ويسي ببارو شيخ كان رفيقي لزانكوري قسم بخوا دو قلمي بيو دو همشي قلمي كي بيو قلمي ايشي خوي بينوسي قلمي كي جامعة كي ايشي جامعة كي بينوسي الله هرجيز ايشي خوي بايا بقلمي زانكو كان ينوسي مش دايب ينوسي يبدا ما لي حكومته أما بريتيا مسؤول في رعيته أما بريتيا لا بربرسي باك أما بريتيا لا دس باك أما بريتيا لا داوين باك داوين بربرسي داوين بيس شيء كتير بدي تلا إقاضية توا كرسي كي بوست كي إقاضية توا بوي خيانتي اللي أبكى بوي دسي ببريت بوي قولي ببريت بەرپرسی دەمپیس چیە؟ قسەی گەنی لەگەڵەکە. بەرپرسی دەستپیس کێیە؟ ئەوە تانی ئەو پۆستە ئەقوازیێتەوە بۆ خۆ دەوڵەمەندکردن، خۆ قەڵەوکردن، خۆ زلکردن، ملپانکردن. ئەمانە پیاوە دەست پاکەکان. حکوومەت و وڵات پێویستی بە پیاوی وا پاکەیە. کێکە لە عولەما گەورەکانی عولەما سەلەفیە گەورەکان لەسەر دەمی خۆمان. هەر بۆیە ئینسان مەسئوول عن ڕەعیەتی، مەسئوول لەوەی کە هەر لەژێر دەستی خۆیە. بەرپرسی زانکۆیەکی مەسئوولی. بەڕوو سەعات دەیشە و تەماشا کابرا سیاری حکومیە بێتێت و ڕای کاکە و مڵکی میلەتە. ئەو بەنزینە لە بەنزیخانی حکومیەی کەیت و حکومەت پارێ دەکاکە و پارەی میلەتە. ئەو خەڵکە لە بەشی خۆی گردن دازاناکە. ئەوە کەیتر لە دائیرە قەڵەم دێرێتەوە، کتاب دێرێتەوە، وەرەقە شت دەهێنێت و شتی وە نابێت، یانی هەرکەس بە خۆی نییە. تۆ موظفیت، ناڵێم موظفی حکومەتی، موظفی لەم دنیا، خوا وەزیفەیەکی پێداوی، وەزیفەی ئیسلامە. نابێ لەو سنورە دەرچیت کە پێدراوە. والمرأة راعية في بيت زوجها، ئافرەتیش بەرپرسە لە ماڵی مێردەکەیە. ومسئولة عن رعيتها، تەماشا بکە، هەر پیاو و ژن هەردووکیان مەسئولیاتیان پێدا. مەسئولی بەرامبەر بە ئەو ماڵی کە تێیدا، ئەی ئافرەت، ئەبێت ئاگات لە مناڵەکانت بێ، ئاگات لە کوڕەکەت بێ، ئاگات لە کچەکەت بێ. شەرمەزار بە مناڵەکەت ناوی هەرچی مسلمان، هەرچی ممثل ئەزانی، هەرچی هونەرمەند ئەزانی، هەرچی گۆرانی ئەزانی. پێی بڵێ دوو ئایەتم پێ بڵێ نازانێ دمی بە یەکە چێت. شەرمەزار ناویت؟ نەبیتە ڕووی خۆتەوە، حەقە ببیتە ڕووی خۆتەوە، حەقە شەرمەزار بی بەڕاستی. معقول نییە تۆ ڕۆژی پێنج مسلسلە بینی کاکە مناڵ گەورە بێ ئەفامی تێگە، وەڵاهی ناتوانی مناڵ بخەڵەتێنی، جارێ دوو دەی خەڵەتێنی، لەگەڵتە دانیشێ تێگە پێگە. تەسەور کەن لەم ڕۆژانە لە پۆلیس یەکێک لە محافظەکانی هەرمی کوردستان گەنجێکی چواردە پانزە ساڵانی گرتووە چووەتە چی؟ چووەتە گیان ژنەکەی هاوسەیە. بەیانی سەعات حەوت و هەشتی بەیانی پیاوەکەی لە ماڵ دەرچووە، چووەتە ماڵەوەی تەماشەکە قاپیەکە نەوسراوە، قاپی هۆڵەکەشی باڵێکی پێدا، قاپی هۆڵەکەش کراوەتەوە. چووە تەماشا کامە ژنەکەیە، بکەیتە بچی ڕۆیتە بڕۆیتە مەتبەقەکە مەلە تەلەڤیزیۆن دای بڕۆیتە مەتبەقەکە چەقۆیە بێنی لەبەرەوەی ئافرەتەکە. ئەمە قسەی خۆیەتی، ئەمە قسەی خۆیەتی کە ڕۆژی قسەی پێ کردووە و ئاڵتوونیشی پێوە بووە لەبەر ئاڵتوونەکە. چەقۆکە ببەیت و ئافرەتەکە لێی دەی لێی دەی ناو خەو، ها ناو شرینی خەوە لێی دەی بیکوژی. ئافرەتە چەقۆی لێدا و ئافرەتەکە هەوڵی دا و تەقالای کرد بوو خۆی ڕزگارکە فایدی نەکرد و ئەوسا کە ئافرەتەکە خۆی پێچاوەم جا لە دایو لە سەردڵی و لە گیانی پشقی خوێنی دەدایەتێ دەم بچاوەمە دوای چوومە خۆم شۆردووە. ئەلمهیم درێژی نەکەمەوە بچی مناڵێکی دوو ساڵانیش بێ، مناڵە دوو ساڵانەکەش بکوژی براکانە. ناڵە چواردە ساڵان کەمتر هەلە بوو دەورە وتی بۆ هات کردو مەلەکی وە فێربووی وتی سەیری کەڵەک کەناڵی فلان و فلانم کرد. جا شتێکیشیان خستووە سەر دەنگکەی بۆی دەرنەچێت. ئەی بۆ دەنگکە نادێ ئەو خەڵکە بزانێ ئەم کەناڵە نەخەرێک بەرەو خراپە بن، ئەو کەناڵە کوردیانەی کە خەڵک مەعاشی نیە، نانی نیە بیخوا، ئەم هەموو کەناڵە کوردی فەزایە چییە کە ئیشیان چی ئەمانە؟ خێر و بێرتان چی بوو بۆ میلەتە؟ قسە من بیللاهی لە شەڕ و خراپە و بەدڕەوشتی نوێنەتان یەنە ناو کۆمەڵگەوە. ئەڵێ زانی چەند کۆمەڵگەمان بەرەو پێشەوە بردووە؟ بەڵێ لە بێ ئەخلاقی ڕاستەکەی شایەتیتان بۆ دەمن، لە بێ ئەخلاقی ملەتتان زۆر بردە پێشەوە. ئەرە بەخوا، ئەرە بەخوا، ئەخلاقی ملەت، ئەخلاقی ملەت لە ئاستێکی زۆر بەرزا بوو، هێناتانە ئاستە خوارەکانی ڕەوشت و ئەخلاق. وەکو خۆتان چۆن ڕەوشتان نیە ملەتتان بێ ڕەوشت کرد، مەلەتان بەرەو هەڵدێر بێ بەرەو لاڕێ برد. ئێوت لە فیلمەکانە بینیم وای کردووە، من ژوام کردووە، وەڵڵاهی برایان لە پۆلیسی هەولێر. معقوڵە؟ کێ مەسئولە لە مناڵە؟ ئەو دایکەی وە دانیشە سەیری مسلسلە کاکە و ئەم کوڕەشی لە تەنیشتیەوە دانیشتووە. ئەو باوکەی وە دانیشە سەیریەکە و مناڵی تەنیشتیەوە دانیشتووە. مەیڵە ڕێگە مەدە، ڕێگە مەدە سەیری فیلمی وا بکەی. با مناڵەکەت فێرشتی بە سوود بێت، فێرشتی تۆ ڕۆشتا ئێوارە خەریکی کاروباری، پارە دەرەکەم، پارە دەرەکەم. ئێوارە شتی تۆ شەکەت و شەهید، دانیشی ئەم مسلسلەکە و ئەو فیلمەکە و ئەو ماڵەکە و ئەرە مناڵە، ئەم ژنە مناڵانە، ئەرە حقي اخواكوا ما في اخواكوا تبارك وتعالى. ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده. خزمة كارش بل برسل بلان بالمالي سيدك وخاونك، ومسؤول عن رعيته، مسؤول أبش، وكلكم راع، وساتي تأكيدكاته، وكله ومسؤول عن رعيته. هموتان بالبرسن، هموتان بالبرسن لسر أو جردستي لجردستانا، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، مسؤول لسر أو جردستي هالا جردستي. متفق عليه، هم حديث حديثك متفق عليه. تخوا قال كومال قابم روحيته وبروان دايق هز بكابر برسيارة، باوق هز بكابر برسيارة، مدير هز بكابر برسيارة، وزير هز بكابر برسيارة، سروك هز بكابر برسيارة، مدير عام هز بكابر برسيارة. تخوا ولاد واي بيدي كومال قاواي بيدي نابخوا شعور نكردنا بمسؤوليات يمي بمروش الكي عندو هز بمسؤوليات ناكي هزناكين مسؤوليات ما لسرشانا بل برسياريتي ما لسرشان. وعن أبي يعلى معقل بن يسار من حديث الصحيح مسلمات بل فريم متفق عليه، فرمي حديث هيك متفق عليه. أفرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول رسول إخوائي صلى الله عليه وسلم قال سلبي ما من عبد هيج عبدك نية بعمومة هر عبدك به يسترعيه الله رعية وإيقا ولد رعيتي بخات الجردسي سروكيك بهشايك سرق وزيرانك وزيرك مدير عامك دس شويك ويدس يجوي قسي آخوة يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته كأمرت غش لرعيتك بكردبي وبغش وبمر لرعيتك أو خرابان كردويتي باكي نكاتو توبيلي نكا بشي ما نبيتو لي إلا حرم الله عليه الجنة إلا أخوة يقول تبارك وتعالى بهشت لسر حرامك أسمعتم؟ خوي يقول بهشت لسر حرامك كار بدست بهشت لسر حرام غش لرعيتك خوي بك خوي دكوشكو تلاري بملتك خانو يقري نبيت يعداني شيء سنوري مالك خوي أو سر تشاود برينك بري بري ماندوبي داني شيء سيو تشار سر حدي قرق تاب قيت أو سري خانو خوي وخوا باخا كي خوي نازنم تلارك خوي خلقش ما خانوني تعيداني شيء ناو شادر داني شيء هر كسي وابو خيانتي كردوا وغشي كردوا والله بوني بهشناك في عمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام هر بو يبو تمسال في صالح لدى صلاة داري ترساون لمسؤوليات إنسان شو دى صلاة داري توشي هاني تبعات وأملا أولادي غفلت سر ضل يقريت دو رفيق أما كان بو وكان يود أقر بويت دى صلاة دار شو نزانم لبير مناكي وتي أم دارا ناو نشان من بي تين بولاي أم دارا بلغي لزروي دا صلاة داري نماني قوري ولا بيري أكتر ماوي الله يكي كان بودا صلاة دار أو كهات لاي دارا كهرتشي أكتر سلامي شكر جوين يدا سبحان الله يعني رفيقي منالي ويكو قول أبوبون الله دواي فترة دا صلاة كرسي بوكز ناميني الله داري أنكر هات بتي فلان كز جواب سلام البداية والسلام في سلامي جي. والله أنا بدي بكري دارك إيش مني دي كرسي ودا صلاة بان شاو تكلم يا الله ببيني ودي دارك إيش ما نبيني كرسي ودا صلاة نا يا الله هربوا يا فلو إلا حرم الله عليه الجنة خي يقولوا بهش اللي صار حرامك خي يقولوا بهش اللي صار حرامك أبي أقام لما سليب وهي كتمان سلفي صلاة رحمتي خوان لبوي الرأيان كردو لكرسي ودا صلاة هيك يلا فيها وشاكان هلا سردمي سلفة ولا سردمي عبود الله يقولي زياد أو زياد لسردمي عبيد الله يكون زياد وغيره أبو لو سرد مكوان أنا هيك اللي بياو تشاكن كلا وزيري داري بابلي مسؤولي بيت المال وزيري داري الله جاري كان يعني قائمة يوني بهات تماشاك الله والله من مطعمي خي مطعمي باشا مطعمي خليفة تم ماشاکە 900 دینار بەز مەسروفاتی خواردن. ئەڵێ وەرە قەیبرد ئەم وەزیری مالی ئەبێ بیدا و ئیمزای کا و پارەکە بدا و بڕۆ. ئەڵێ چوو بە لای فڵان کەس. ئەمیری ئیماندارن بەخاتری ئەو خوا ئەم هەموو پارە بەس بۆ خواردن. ئەڵێ وتی وەرەقەم دەرێ ئەمیشە بۆ تۆ ناشە بڕۆ حافز بێ ئەخۆ. دەسێ ڕەعلا من بەلای ذەهەبی ذەهەبی باسێک. ئیسان چۆنە و کورسی و دەسەڵاتەوە مەگەر ڕەحمی خوا ڕەحمی پێ بکا تێکەڵ نەبێ لەگەڵ کشەی و فشەی و بەتاڵان بردنی ماڵی میلەتە ئیلا مەگەر ڕەحمی خوا هەر بۆیە عومەری کوڕی عەبدولعەزیز تەماشاکەی هەسارەیەکە لە ئاسمانی دەسەڵاتدارانە ئەگەشێتەوە عومەری کوڕی عەبدولعەزیز لەناو ئاسمانی دەسەڵاتدارەکانە لەناو سەرۆک و قائیدەکان وتر عومەری کوڕی عەبدولعەزیز ئەوتر خەلیفە ڕاشدیەکان اي بو ومعتصم ما قلت وين كان في القصه مقال قصي ومعتصم انا بسوكاتي افرتي هوارك ظلمي اللي يكري قاوري بجولك هيك ظلمي اللي كاوي جلي ومعتصم اي معتصم بها هوار جيشي كبرك خاسرك يا نوكي كي هذا بري دنيا نوكي كي هذا بري بابلم وجهاني اسلامي الرات دادي بو كومكيك ابيد صلاه دار زور خوفي خويا بو ان شاء الله لبابي دهاتو باب امام العادل اخواني لو تجيب الله يمانصر بو أو حديث أنا هات ولو بارا ولا سر إمام عادل تصلى الداري كي دار تقر شون كباري لبردسة دنيا لبردسة عسكري لبردسة أطواني ظلم كا كشي عادل لو دات كره خنتان ودر سكاني بيشو خنتان خواي قول الرقي لكي فقيري يلود برزة بيري كي زينا كره تيتبرتان بيري بطمان بو لبروي قوي دافع الزنا لبيرانية كشي زنا كا بۆ خۆی گۆ زۆر قیلێتی خۆ زیناکەر خوا ڕقیلێتی بەس ئەو زیاتر وتمان هەروەها هەژار ئەسبابەکانی کیبریتیانی ئەی بۆ لوودبەرزی ئەی هەژار کابرای دەوڵەمەن پارەی هەیە سەیاری هەیە ئەگەرچی عوذری نیە لوودبەرز بێ بەڵام شتە هۆکارەکانی لەبەردەستێتی پێویستی بە خەڵک نیە هەرچی گەلگە پارەیە ئیشی خۆی دەبرەکە لوودبەرزیەکەیش بیگری ئەسبابەکەی لایە ئەگەرچی حەڵاڵ نیە بۆی حەرام بەس ئەسبابەکەی لایە بەس ئەی هەژار تۆ بۆ کاتی لوودبەرزیە کرێ عقوبەکەی وایە دەسەڵاتداریش وایە ئەسبابی لوودبەرزی و کیبر و کشەی و فشەی لەبەردەسایە تاڵان بردنی ماڵی میلەت کێ توانێ لەسەڵاتدارە قسە بکات عەسکەری هەیە جوندی هەیە سەربازی هەیە شمشێر بەدەست و چەک بەدەست بەردەسیە بەرگری لێکەن خەڵک ملەت ناتوان قسەی لە دژ بکەن بۆیە ئاسانە بیخوا کە نایخوا و عادلە ئەو هەموو ئەجری دەسەکەوێ کە دەرسی داتو خوای هەر بێباسیەکەی ئینشاءڵڵا تەعالا بۆیە فەرمی وەفی ڕیوایەتین فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة أو دا صلاة دارك أخواك جردسي خات جردسي أجر نصحي بويا النبي نصح تيا أو ترين نصحت الثوبة يعني بري بي نمكرت أو ترين نصحت العسل يعني قردو خوشو أو يكتيكالي بودر مكرت باك مكرتو تابي خوشا كي ما يو تابي خوشا كي ما يو كواتا بي أو دا صلاة دار أو باك ببو ملته رسول خواه فرمي اگر نصحي بويا نبت يعني با كردي يعني دل صوز نبي بويا او بوني بهش ناك بوني بهش ان يروا حفته زار صال روا حفته صال روا بوني بهش لو حفته صال شو بوني بهش ناك ده صلاة داري زال ده صلاة داري لصلاة داري غشل من لتكي خويبك وفي رواية لمسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة هيش كارب دس يكنية كارب دس مسلمان بقرية دس إيشي مسلمان بقرية دس باشان ثم لا يجهد له يعني خوي من دونك و لا يتعب لهم تعب ما ندوبون زحمت نكيش يا بو ملتي شو نخوني نكا بو ملتي نعم الله يمشي ميواني نية أفرمي ثم لا يجهد لهم الله يمشي ميواني نية قوي نادا فوي ما ندونا كابو ملتكي أجر وابو أجر كيدا سكاي أجر وانبو ثم لا يجهد لهم وينصح لهم نصيحتي نبي بوين باق نبي بوين دلصوص نبي بوين إلا لم يدخل معهم الجنة لقل إيمان دار النار تباشت أقل إيمان دار بي ها بو خوا صلحاو بي أقل إيمان دار بي بالرأي بخوا بي ومسلمان بي قسما بالله لقل مسلمان جنة نار تباشت أما أقل مسلمان بي ها لقل مسلمان نار تباشت هذا دوائي كشتيانو دوائي حساب وكتاب وعذاب وجهنم وأنا خوا فنامان دا ئەگەر بێت و کافر بێ ئەوە هەر مەپرسە هۆ ڕەحمان پێ بکە کەواتە سەڵاتدارە بێ خۆی ماندووکا بێ شەو نخۆنی بکا بۆ بەرژەوەندی و مەسلحەتی ملەتەکەی خۆی نك برجون دي مصلحتي خوي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا عليك قول الرسول يقول ألم ما علم فرمي حديث مسلم رأيتك ألم ما علم فرمي اللهم من ولي من أمر أمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه خوايا خوايا هركس سيأو دعابك رسول يقول بم آه نار وبنو زيني وبكرو زيت والأخوة بزان خواة شون دعاي قبول ماك خوايا هر کسی ایشی مسلمان نگریت دست به تکار بدسیان قرصی کالا سریان ولا سریان گرانی اکا و ناراحت لگلیانه خوایی گیان لسری قرصی کی تو کاری لسر گران کی و من ولی من امر امتی شیئا فرفق بهم فرفق به خوایا هر کسی ایشی امت کم گریت دست به تکار بدس بس امت کم نرم لگلیان خوایا نرم بی لگلی خوایا بزید پیا بیت و یارب العالمین سی رسولی خواه چند خمانیتی شن خمي أمتك يتي شن دل صوزي أمتك يتي وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء فنبني إسرائيل بيغمبران إخوة سياسة مداريان أكير أم حديث يجدر سداته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك